قد عرفنا كيف نمضي وأين بالسيف لا بالذل والمسكنة يا عاقد النور على المئذنة يا فرحة سعاد محمد وقصيدتي يا فرحة المؤمن والمؤمنة من شاعر صالح جودة وألحان رياض السنباطي. ما زلنا واحتفائنا بذكرى رحيل الشاعر الكبير صالح جودة. الثلاثي المرح من أجواء رمضان ننتقل إلى أغنيتنا العادية. اللقاء الآن مع الثلاثي المرح وأغنية الصوت والضوء من كلمات صالح جودة وألحان علي إسماعيل، اتنقلت من شريط تلفزيوني يوم 12 و13 أبريل عام 1961. 12 تم النقل ويوم 13 أعيد نقل هذه الأغنية. هنسمع الأغنية بتقديم الشاعر الكبير صالح جودة. شريط أغنية الصوت والضوء غناء ثلاثي المرح منقول من شريط خاص بالتلفزيون. حكم فينا ولاده وسعليه وغدر بينا